قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، وصححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون ومنهم الألباني، فإنه ضعف هذا الحديث، ولكنه قال في السلسلة الصحيحة: ولكن النظر الصحيح يشهد له، أي يشهد لمعناه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته، فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم، بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة، فهذا من حقوق التوحيد. لا يسأل روي بالنفي وروي بالنهي. بوجه الله هو صفة من صفاته الذاتية يليق بجلاله وعظمته، إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها من المقاصد العظام. ومعنى الحديث: ينهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل بوجه الله الكريم الأمور الحقيرة وحوائج الدنيا إدلالا لله وتعظيما له، ويقصر السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب وأعظمها وأجلها. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن أن يسأل بوجه الله سوى الجنة. من تعظيم وإجلال الله ألا يسأل بوجهه العظيم إلا غاية المطالب وهي الجنة، وسؤال غير الجنة بوجه الله من المنهيات المنقصة لتوحيد العبد. السؤال بوجه الله على حالتين: أن يسأل الله بوجهه الكريم الجنة أو ما يقرب إليها، فهذا جائز، فمن أعظم الله وإدلاله ألا يسأل بوجهه العظيم إلا غاية المطالب وهي الجنة، كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن توفقني لفعل الطاعات وترك المحرمات، وهي التقوى، وهي وسيلة إلى الجنة. أما الحالة الثانية فأن يسأل الله بوجهه الكريم أمرا من أمور الدنيا، فهذا من المكروهات المنقصة لتوحيد العبد، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا، كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني منزلا جميلا، أو يقول لشخص: أسألك بوجه الله تعالى أن تأكل طعاما عندي، فهذا من المكروهات المنقصة لتوحيد العبد. في الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بدلاله وعظمته، وعلى العبد ألا يسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب وهي الجنة، إعظاما وإدلالا لله تبارك وتعالى.